الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي دائم لا يموت، بيده الخير وإليه يرجع الأمر كله على نيته وسره. اللهم إنا نحمدك حمد الصالحين، ونستغفرك استغفار المذنبين. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا، وأصلح بفضلك أحوالنا، وردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم إن أردت بخلقك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا حبيبنا سيدنا محمد، صلوات ربي وسلامه عليك يا أيها النبي، ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألني ما سمعت من أخبار من تهكمات روج الإعلام لها، ساقها أناس لا أقول أغبياء ولا أقول جهلاء، ولكن ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. ونحمد الله رب العالمين على أنه عافانا من هذه العفانة، فعندما يمتن رب العالمين عليك قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. يا أيها الذين آمنوا تبينوا لحياتكم وتبينوا لأموركم، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، ولكن على المؤمن أن يتبصر وأن يتعلم دينه. هناك قاعدة في الغرب بنيت عليها حضارة، هذه الحضارة فتنت المسلمين. عندما جاءت أوروبا بالعصور المظلمة وثاروا على دينهم وظهرت العلمانية وقالوا إن التقدم العلمي يزداد وتعاليم الدين تتخلف، هذا عندما كان الدين ليس من عند الله، عندما كان الدين محرفا مكتوبا بأيدي بشر، فإن البشر الذين كتبوا الدين وساقوا آياته المحرفة إذن هي مكتوبة من يد بشر. لذلك لما كان البشر يتصارعون فيما بينهم ظهر أن هؤلاء متخلفون وأن أولئك متقدمون. واحد كتب كتاب ويقولونه من عند الله، إذن الكاتب إنسان وهو يعيش في عصور مظلمة ويكتب بهواه. فلما جاء العلم وتعارض مع الهوى، ظن الناس أن هذا ليس بدين، ولا بد من فصل الدين عن الدولة، وأن الدين لا يمشي الدول. أما الإسلام فشيء آخر. القرآن لم يكتبه محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم هو وحي يوحى إليه. قل لا أقول لكم عندي خزائن الأرض ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. يعلنها محمد صلوات ربي وسلامه عليه سيدي وحبيبي أنه لا ما هو إلا بشر يوحى إليه. قل لا أقول لكم عندي خزائن الأرض ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. إذن هو بشر، لم يدعي محمد أنه كتب هذا القرآن، لم يدعي محمد أنه ساق الآيات. إذن كيف تقولون أن هذا الدين وهذا القرآن من عند محمد؟ محمد يعلنها صراحة أنه وحي يوحى إليه. ولما كان محمد صلوات ربي وسلامه عليه وحي يوحى إليه، إذن الحديث مع هذا الوحي الذي يوحى إليه الكلام على القرآن. فهناك وحي عن محمد هو القرآن، وهناك وحي لمحمد الأحاديث، والأحاديث منها قدسي ومنها نبوي. إذن كل ما يقوله محمد هو وحي يتبرأ من ذاتيته، فعندما يقول لك شيئا هذا الشيء ليس من عنده. قالها رب العالمين لست عليهم بمسيطر. إذن الأمر ليس في يدك، إذن الأمر مع الله، مع الخالق. نسوق آيات ساقها رب العالمين على لسان محمد سيدي وحبيبي وسيد الأولين والآخرين. ولا أعلم من أين أبدأ، لأن الكم رهيب. وأسأل الله عز وجل السداد والرشاد والتوفيق لي ولكم، وأن يوصلني وأن يوصلني وإياكم بما فيه الخير والثبات على دين الله عز وجل. أورد الشيخان البخاري ومسلم حديثا عن أبي هريرة وحذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس تقوم يوم القيامة لرب العالمين، يقوم المؤمنون للحساب، فإذا قام الناس لرب العالمين أزلف لهم الجنة، ينظرون إلى الجنة فيرونها، فيأتون إلى آدم فيقولون يا آدم اشفع لنا عند ربنا فقد خلقك بيدي، فيقول لست بصاحب ذلك، لقد أخرجت منها بخطيئتي، فكيف أذهب إلى ربي؟ اذهبوا إلى خليله إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون له أنت خليل الله، يقول أنا خليله وقد كذبت عليه 3 كذبات، لست بصاحب ذلك. اذهبوا إلى موسى فقد كلمه رب العالمين تكليما، فيأتون موسى فيقول لست بصاحب ذلك. اذهبوا إلى كلمة الله وروحه عيسى ابن مريم، فيأتون عيسى فيقول لست بصاحب ذلك. ولم يقل شيئا. قال فيفزع الناس فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم الذي يسوق الحديث هو النبي، ولم يقل فيأتونني، ولكن قال صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه، قال فيأتون محمدا، قال فأستأذن فيؤذن أو فيأذن لي ربي، فأقوم فإذا الأمانة والرحم عند الصراط يجتمعان يمينا وشمالا، فيمر أولكم على النار كالبرق، فيقول أبو هريرة بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أيمرك البرق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تر إلى البرق يذهب فيرجع، أو كالريح، أو كشد الرجال بأعمالهم، ثم يمر الناس على الصراط فيخدشون من كلاليب كشوك السعدان. والذي نفس أبو هريرة بيده لقعر جهنم 70 خريفا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحديث صعب، ولكن نأخذ منه واحد واحد. قال أبو هريرة بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يمر الناس كالبرق، كيف ذلك؟ فقال النبي أولم يروا إلى البرق كيف يذهب فيرجع؟ فقامت وكالات الفضاء الأوروبية والأمريكية بتسجيل فيديو مدته 6 دقائق يحدث النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة من 14 قرن عن أن البرق يذهب ويرجع، وأبو هريرة لا يعلم كيف يذهب البرق وكيف يرجع، ولم يكن أحد يتخيل حتى أجريت هذه التجربة. هما بيقولوا من 18 إلى 20 سنة، ولكن البيانات ظهرت حديثا إن البرق كان يظن الناس أنه ينزل من السماء، ولكن اتضح غير ذلك. اتضح إن البرق لما عملوا الكاميرات فائقة التصوير، إن البرق بيتكون نتيجة تجمع للشحنات السالبة في السحاب، تجمع غير عادي، ثم يكون على الأرض تجمع للشحنات الموجبة غير عادي، فينزل البرق من السماء من تجمع الشحنات السالبة إلى الشحنات الموجبة، وذلك ظن العلم على مدار العمر كله، إلى أن جاءت التصاوير بأن البرق يعود مرة أخرى من الأرض إلى السماء، فينتقل البرق من الأرض من الشحنات الموجبة إلى الشحنات السالبة. هل كان محمد الذي لم يقرأ ولم يكتب، هل كان يعلم أن البرق يذهب ويرجع؟ من علم محمد سيد الخلق ذلك؟ ثم يأتي رجل أو تأتي امرأة على وسائل الإعلام تقول إن ما يفعل المسلمون في أعيادهم من همك، فيقومون بذبح الأضاحي، تسب فضيلة وتدعي أن المسلمون همك، وأنهم لرجل أتى من بلاد لا تعرف المدنية وقالت ألفاظ لا يليق أن تذكر في مثل هذا المقام، تسب النبي وأصحابه. أيتها المرأة وأيها الرجل، ألم تعلم أن سيد الخلق يتنبأ بما تتمسح في أحذيتهم؟ أنت تتمسح في أمريكا وفي الغرب، والغرب يشهد للنبي بالسيادة وأنه سيد العالم. عندما اكتشفت ناسا هذا الأمر واكتشفت أوروبا هذا الأمر، قالوا من الذي قال ذلك منذ 14 قرنا من الزمان؟ ما هذا بكلام بشر؟ محمد قال ذلك، هذا ليس بكلامي ولكن كلام من خلق. إذن هو موصول بالخالق، هو موصول بمن خلق، وهؤلاء أتباعه. فإن كان في أتباعه خلل ألقوا القمامة أو تصرفوا تصرف الهمج في الذبح ولم يعرفوا كيفية التعامل الذي علمهم إياه سيد الخلق، فلا تعترضوا على الذي شرع ولكن اعترضوا على الذي اتبع. عندما يكتب الدكتور روشيتا وانت ما تسمعش تعليماته يبقى الدكتور هو اللي ما بيفهمش. قال لك ده الساعة كذا والساعة كذا والساعة كذا، توصل الدكتور ما بيفهمش. هو مين اللي ما سمعش الكلام؟ انت ولا الدكتور؟ اذا تعيبوا ألك عقل؟ أفلا تتفكرون؟ أفلا يعقلون؟ هل يستوي الأعمى والبصير؟ تشهد أوروبا وأنت تتمسح في أحذيتين بنبوة محمد سيدي وسيد الكون. كلمة من حديث يقعدوا يعملوا عليها بحث 20 سنة وهو قالها يبينها لأبي هريرة، ألم تروا إلى البرق كيف يذهب ويرجع؟ ده لسه في معجزة احنا ما عرفناهاش. يمر المؤمنون على الصراط كالبرق، دي لسه الناس هتفهمها بعدين. نظرية النسبية العامة لأينشتاين، إن هل يمكن أن يتحول، هل تتحول الكتلة إلى طاقة؟ الكتلة تحولت إلى طاقة؟ نعم، عندما يمر المؤمن على الصراط كمر البرق. لسه ما فهمناهاش ومش هنفهمها. أيها الأمم المتخلفة التي لا تعلم شيئا عن دينها ولا تخر لرب العالمين ساجدة معترفة بعلو وسمو هذا النبي، في الخمسينيات أرسلت أوروبا جاسوس يقال له جيمس، ولا أعرف اسمه الثلاثي، بجنسية إلى المغرب مع إطلاق اللحية وتعلم العربية، وكانت المغرب هي الأقرب إلى لهجته لأنه لا يتقن العربية الفصحى، فقالوا إنه يتحدث العربية كما يتحدثها المغاربة. ثم جاء إلى مصر وهو مسلم ليخرج في وفد الحجيج، وأذهب إلى مكة ويحضر الحج. وكانت مهمة هذا الجاسوس قبل أن يوضع الإطار الفضي على الحجر الأسود، كانت مهمته أن يأخذ عينات من الحجر الأسود، فلم يكن هناك الإطار الفضي، ولم تكن السعودية حينئذ أو حين ذاك بالمستوى الأمني. وقام الرجل بمعونة من جندهم بتكسير أجزاء من الحجر الأسود إلى 14 جزء، وأخذوا أجزاء من الحجر الأسود. وكانت المهمة أن يثبتوا أن هذا الحجر هو حجر من الأرض، وليس كما ادعى محمد أن هذا الحجر أتى به جبريل من الجنة. ثم تأتي سفينة أسترالية وتأخذ هذا الرجل وتذهب به حتى لا يحدث تتبع له، وتجوب به البحار حتى تذهب 3 شرائح إلى المعهد البريطاني للعلوم الحيوية في لندن، وقد زرته بنفسي. الشرائح تم عمل تجارب عليها وجاءت النتائج كالآتي: أن هذا الحجر على ما يعتقد أنه خارج المجموعة الشمسية، وأنه لا يصادفه ولا يشابهه حجر على وجه الأرض، وأنه قد يعتقد أنه من نيزك خارج المجموعة الشمسية تماما. ثم يعلن جيمس إسلامه مع مطلع القرن، مع مطلع 1980، ويصدر كتاب من نسختين: النسخة الأولى أثناء الكفر، والنسخة الثانية أثناء الإيمان، ورحلته من الكفر إلى الإيمان. دول تعمل ميزانيات عشان تثبت إن دي أمة متخلفة، وإن الحجر ده من كوكب الأرض، وليس كما ادعى محمد أنه من السماء. هل كان يعلم محمد سيدي وسيد الكون أن ستأتي دولة بعظم إنجلترا وتاخذ الشرائح من الحجر الأسود وتثبت أنه من خارج المجموعة الشمسية؟ هذا الحجر الذي وضعه النبي بيده في مكانه، أي أمة نحن؟ أي أمة نحن لا نعرف قدرنا؟ نحن نعيش الذل والهوان بكل أبعاده، لأن الأمة أصبحت ذليلة. هناك من يريد أن تصبح هذه الأمة ذليلة، يريد أن يركعها. أسلم أحد الأشخاص بسبب 50 ثانية، 50 ثانية شاف فيها فيلم عن الناس وهي بتطوف حوالين الكعبة، 2.5 مليون السنة اللي فاتت، فوق 50 جنسية، لا يعلم أحدهم كم لغة يتحدثون، كم لغة فوق 50 جنسية. فقال المشاهد: همك بيلفه، فيش نظام. ثم أعلن المؤذن الإقامة للصلاة. 2.5 مليون على اختلاف جنسيتهم ولغتهم. فقال الإمام: استووا، اعتدلوا، تراصوا. 3 كلمات لا يعلمها إلا الذي يحسن العربية. ثم يكبر للصلاة فيصطف 2.5 مليون بجنسيات مختلفة، رجالا ونساء، أطفالا وشيوخا، يصطفون في صفوف حول الكعبة ويسجدون سجدة واحدة ويقومون قومة واحدة. أي دين هذا؟ أي أمة؟ أنه جيش يجيب 2.5 مليون بلغات مختلفة وجنسيات مختلفة، أطفال وشيوخ ونساء، ويقول لهم هنقعد مع بعض واحد قاعدة واحدة ونقف وقفة واحدة؟ ألا تستشعر ربك في قلبك الآن؟ عايز دليل تاني أن أنت صح؟ عايز دليل آخر ان انت على الحق؟ ان انت فخور بدينك واسلامك، تب الى ربك واستغفره انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك يا رسول الله مقرون بأنفاسي، ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي. سيدي يا رسول الله، ما هممت بشرب ماء من ظمأ إلا رأيت خيالك، إلا رأيت خيالا منك في الماء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد الصحابة وبر ابن يحنس الخزاعي، وبر ابن يحنس الخزاعي، اذهب إلى أهل اليمن. والنبي في المدينة، ويذهب وبر ابن يحنس الخزاعي إلى اليمن، فقال ادعوهم إلى الإسلام، فإن استجابوا لك فادعوهم إلى الصلاة، فإن استجابوا إلى الصلاة فابن لهم مسجد، فابن لهم مسجد. هنقول لأحد المهندسين هنطلعك الصحراء وتقف في مكان قريب كده من مطروح، ويضرب عينه كده يمين وشمال ما يشوفش بحر، ويبقى قاعد في مناطق كلها جبليه، ونقول له ابن المسجد وحدد الابن للسعوديه على مكه. مظبوط. هل ممكن ان واحد يحط كده الاساس لحجر ويبني الابنه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لوبر بن يوحنس، فإذا ذهبت إلى اليمن واستجابوا لك فابن لهم مسجد. كيف يحدد وبر القبلة؟ واللي شاف اليمن وشاف طبيعتها وقف وسط الجبال ما يعرفش هو يمين ولا شمال. فيقول له النبي، ستدخل إلى بستان، هذا البستان سماه النبي باسمه بستان باذان، وفي بستان باذان صخرة من أصل غمدان، واستقبل به جبل ضين، وستجد عند هذه الصخرة لها بدايات يقال لها المسمورة والمنقورة، فضع ظهرك إلى الصخرة واستقبل جبل ضين وابن لهم القبلة. فيذهب وبر ويضع ظهره مقابل للصخرة والمسمورة والمنقورة عن اليمين والشمال، ثم ينشئ القبلة مستقبلا جبل ضين، ويبني المسجد ويصلي الناس. 1998 طلبوا من وكالة ناسا بالصور الفضائية تشوف، تعمل خط مرسوم من القمر الصناعي من القبلة بتاعة المسجد الموجود بين المسمورة والمنقورة عن طريق القمر الصناعي. تم عمل خط عن طريق الأقمار الصناعية اتطرح إن مركز القبلة اللي عملها سيدنا عمر بن يوحناس الخزاعي كما أمره النبي موصولة مركز القبلة بمركز بنصف الكعبة كما حدد النبي. أنى لأحد يعمل خط لو جبت خيط ووصلته من اليمن لحد مكة لا يمين ولا شمال، والكل يعلم إن في المسافات البعيدة لو انحرفنا ملي ومشيت بنفس الحرف على اتساع المسافة يبقى الفرق كبير جدا. إزاي النبي حدد بالملي إن المسافة من منتصف القبلة بين المسمورة والمنقورة نص القبلة يوصل لحد نص الكعبة مش نص مكة؟ هو قال ذلك عن نفسه، هو قال ذلك عن نفسه: قل لا أقول لكم عندي خزائن الأرض ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي والنجم ويكسب رب العالمين إن هو إلا وحي يوحى. وحي يوحى، وحي يوحى. ست غواصات في العالم بس، ست غواصات في العالم فقط عندها القدرة تنزل لأعماق البحار والمحيطات. أكثر النقاط عمقاً في البحر الأحمر من باب المندب إلى السويس 2.5 كيلو، 2500 متر في قاع البحر الأحمر. في بعض المحيطات الأطلنطي والهادي بتوصل الأعماق إلى 9000 متر، 9 كيلو في قاع البحر. وفي خانة ماراكانا أكثر أو أبعد نقطة من سطح الماء إلى قعر المحيط 11 كيلو يخرج منها نارا تخرج من قاع خانة ماراكانا، نار مشى في المية على عمق 11000 كيلو. قال محمد للناس: والطور وكتاب مسطور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. هل كان محمد يعلم أن في خالق ماراكانا وفي عمق البحر الأحمر نارا مسجرة في البحر، ويشرب الواحد فينا السيجارة ولا يعلم لماذا سميت السيجارة سيجارة؟ سميت السيجارة سيجارة من السجل اللي على رأس السيجارة، الجزء الأحمر اللي على رأس السيجارة اللي بيجي يشد الدخان تبتدي النار بتاعت السيجارة تحمر. سميت سيجارة لهذا اللون الأحمر المسجر. يقول محمد للناس في صلاته: والبحر المسجور يقسم رب العالمين. يقولها محمد لا يعلمها، علمها إياه ربه. والبحر المسجور، هل كان أحد يعلم أن في هذا الظلام الدامس وفي هذه الضغوط الرهيبة بعد 11000 متر يبقى في نار موجودة تحت؟ هل كان يعلم محمد ذلك؟ أمة محمد متى تفيق؟ متى يرجع الناس إلى رب العالمين ويعلمون أن عذاب ربك لواقع؟ نداء إلى كل واحد ماشي على الأرض: ألا تعلم حقا ويقينا أن ربك من فوقك، وأن الأمانة والرحم على جانبي الصراط؟ يا قاطع الرحم، أيها الغاش، أيها السارق، أيها الجاحد، أيها الغاش، إن لك رب أنزل إليك قرآنا أثبت العلم بوجوده ودلت عليه صنائعه. عد إلى ربك. التفت إلى ذاتك إن محمدا لم يجئ ليلعب، ولكن كان يبكي، كان يبكي. فقال له ربه: لعلك باخع نفسك. حزين، كان النبي حزينا على هؤلاء الناس من أمته الذين سيدخلون النار. هل عدت إلى ربك؟ أيها السارق لصلاتك لا تتم السجود والركوع، أيها المنصرف سريعا من المسجد إلى الدنيا لا تريد التسبيح، إن محمد أمرك بالتسبيح وأمرك بالصلاة وأمرك بالنظافة وأمرك بالأدب. الذي يسب والديه، الذي يشتم والديه، الذي يقول ألفاظ بذيئة، الذي ينصرف إلى الدنيا ويترك ربه. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم إنا نشتكي إليك أحوالنا، ونشتكي إليك ظروفنا، ونشتكي إليك معيشتنا وحياتنا. اللهم الطف بنا في حياتنا، اللهم لا تجعل بأسنا بيننا شديد، اللهم فرج الهم عن كل مهموم، اللهم نفس الكرب عن كل مكروب. اللهم إن من عبادك من هو مريض فأسألك له الشفاء يا رب العالمين. اللهم إن من عبادك من هو حيران، اللهم أهل الحيارة يا رب العالمين. اللهم إنا نشعر بالخوف على الأكل والطعام والشراب والرزق، فافزع قلوبنا إليك يا رب العالمين. اللهم لا تشغلنا بأرزاقنا واشغلنا بك يا رب العالمين. اللهم آمنا على أرزاقنا، وآمنا على بيوتنا، وآمنا على أبنائنا وشبابنا يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء يا أرحم الراحمين. اللهم إن الأعداء يريدون أن يسقطون مصر ويسقطون الإسلام والمسلمون، اللهم كن لنا يا رب العالمين، اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم ارفع بغضك وغضبك عنا. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا في بلادنا يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر بلدا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارضب بإخواننا في ليبيا، وإخواننا في سوريا، وإخواننا في العراق. أصبحت بلاد المسلمين مستباحة، والمسلمون ضعاف لا يؤبه بهم، فإنا نسألك أن ترأف بأمة محمد. يا أرحم الراحمين ارحمنا. إلهنا رفعنا أكفنا إليك فلا تردنا خائبين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. اذكروا الله العظيم أذكركم، اذكروا الله وعلوا أصواتكم، قولوا لا إله إلا الله، وصلوا على محمد رسول الله، وقولوا الحمد لله على كل نعمة نحن فيها، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم ويرفعه عنا ما نحن فيه، وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.